أتني رسائل متعددة بطلب الدعاء لإخوة وأخوات أفاضل في هذا المسجد، فنعمم بالدعاء لهم: اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. والدعاء طبعا كما تعلمون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، دعاء يحقق يحرك الصخور، والدعاء يفعل كما فعل مع أيوب عليه السلام، فلا نستقل بأمر الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. باب صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف، هذا من إضافة الشيء إلى سببه. قبل أن نشرع في باب صلاة الكسوف، ما الفرق بين الكتاب والباب والفصل؟ فرق كتاب باب فصل. كتاب الصلاة هذا جنس، تحت كتاب الصلاة أنواع متعددة: صلاة التطوع، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنائز. إذن الفصل يتعلق بنوع من جنس، والكتاب يتعلق بجنس، فلا تستطيع أن تقول كتاب صلاة الكسوف. تستطيع أن تقول هذا كتاب صلاة الكسوف؟ خطأ. تقول إيه؟ باب، لأن صلاة الكسوف نوع من جنس. صلاة الكسوف باب فيها مسائل متعددة، فتحت الباب تأتي الفصول. هذا مهم جدا في كتب الفقه، أن تفرق بين الكتاب والباب والإيه والفصل. لذلك يقول هنا الإمام: باب صلاة الكسوف، ولم يقل كتاب صلاة الكسوف، قال: تسن جماعة. الأول، ما هو الكسوف؟ الكسوف هو انحجاب ضوء الشمس أو نور القمر. الكسوف والخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقد يطلق الكسوف على الشمس والقمر. يعني هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، كالإيمان والإسلام. يعني يمكن أن تقول مثلا كسوف الشمس وخسوف القمر، ذكرت هنا الكسوف والخسوف معا اجتمعتا، لابد من التفرقة. انما اذا افترقتا كسوف الشمس والقمر، الكسوف يطلق على الشمس والقمر. عموما ما هو الكسوف علما؟ العلم يقول الكسوف هو ان يقع القمر بين الشمس والارض. ادي قمر وادي شمس وادي ايه ارض، يبقى القمر فين؟ في النص. سؤال: ايهما اكبر، الشمس ام القمر؟ عاوز كلام في حد رأي تاني؟ طب اذا وقع القمر بين الشمس والارض، يحجب الشمس كلية ام يحجب جزءا منها؟ جزءا. لذلك يستحيل ان يكون هناك تغطية كاملة للشمس. ثانيا، يستحيل ان يحدث الكسوف في اول الشهر، لان القمر يكون في ناحية والارض فيه والشمس فيه ناحية، انما الكسوف دائما ما يحدث 28 29 30. تراقب هذا الكلام، ده كلام شيخ الاسلام. لماذا؟ لأن في هذا التوقيت الزمني يكون القمر معه الشمس بالقرب منها، لا يدنو منها إلا في هذا الوقت. إذن الكسوف لا يحدث إلا في أواخر شهر 28 29 30. أما في أول الشهر فيستحيل لبعد الشمس عن القمر. أما الخسوف، ما هو الخسوف في العلم؟ العكس، القمر هنا يقع بين الشمس والإيه؟ والأرض. الأرض تقع بين الشمس والقمر، تحجب الشمس عن القمر، يستمد نوره من من؟ من الشمس. قال الشيخ رحمه الله: فهو كالقنديل مع المرآة. عارف القنديل؟ ما هو القنديل؟ ها؟ الضوء يعني، اللمبة مع المرآة. إذا أوقدنا القنديل تضيء المرآة، طب إذا انطفأ القنديل تظلم المرآة. ولذلك القمر يستمد نوره من من؟ من الشمس. أحسنت. ولذا القمر لا ينير بنفسه، وإنما ينير بغيره. ولذا قال الله: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. كأن القمر يستمد النور من الضياء، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا الكلام لا يقع إلا في وسط الشهور العربي 13 و14 وكم، ويستحي أن يقع خسوف القمر إلا في هذه الأيام. ده السبب العلمي. أما السبب الشرعي للكسوف والخسوف فهي آيات يخوف الله بها عباده، وما يرسل بالآيات إلا تخويف. آيات الزلازل، آيات والعواصف، آيات البراكين، آيات والكسوف، آيات من آيات الله والخسوف من آيات الله. هذا التفسير العلمي لا يصطدم مع التفسير الشرعي. ولكن بعض الناس يعتمدون على التفسير العلمي كلية، ولا عبرة عندهم بالتفسير الشرعي. سيارة 530-366 تغلق الطريق تماما. الاخ الفاضل بتاع السيارة 530-366 ينصرف ليفتح الطريق للمسلمين. كان في المسجد، ان كان في المسجد، ربما يكون في المسجد. ها؟ قال: اذا السبب الشرعي للكسوف يا اخواننا، والخسوف ايات من ايات الله. لذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس خرج بالازار دون الرداء، وادرك بالرداء من فرط السرعة والخروج، يعني خرج بالإزار فقط دون الرداء، ولحقوه بالإيه؟ بالرداء في الطريق، ووضع الرداء دون أن يلبسه. لماذا؟ خشي أن تكون الساعة. هذه آية من آيات الله تخوي. لذلك الكسوف والخسوف آيات عظيمة، يجب أن الناس تخشع وتخاف وتهرع إلى التصدق والاستغفار والصلاة. لذلك إذا نظرت إلى الصلاة، بعض الصحابة كانوا يتسقطون في هذه الصلاة. النبي صلى كم صلاة كسوف؟ واحدة ما صلى سوى. لكن كيف صلاها؟ لو قرأت كيف صلاها لما طقت، ولا أنا ولا من البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان اعتداله من الركوع نحوا من ركوعه، وكان سجوده نحوا من ركوعه. يعني ركعتين ياخذوا 3 ساعات مثلا. يعني اطال جدا في الصلاة، حتى ان الصحابة تسقطوا كما قلت لك. الصحابة تسقطوا على الارض من طول القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة ورأى الجنة والنار في هذه الصلاة، رأى الجنة والنار كما جاء في صحيح البخاري. إذا عند كسوف الشمس وعند خسوف القمر ينبغي أن يفزع الناس إلى المساجد، لا نستجب لهؤلاء الذين يقولون اغلقوا عليكم الأبواب ولا تنظروا إلى الشمس لأن تأخذ النظر. بدلا أن يقولوا افزعوا إلى المساجد وصلوا، هذه سنة النبي. لذلك البخاري بواب في صحيحه كتاب صلاة الكسوف، يعني أقام، ومسلم كذلك، بل كل كتب السنة فيها أبواب لصلاة الكسوف. قال المصنف تسن جماعة، يعني سنة أن تصليها في جماعة، ويمكن أن تصليها فرادة منفردا، لكن السنة أن تصلى في جماعة، لأن الجماعة أدعى للإجابة وأدعى للخشوع، وترفع صلاة الجماعة على أتقى قلب رجل يجبرها، يجبر الكسر. والإنسان والمرء كثير بإخوانه قليل بنفسه، ولذلك قال تسن جماعة وفرادة، تسن جماعة وتجوز فرادة. وفي الركعتين يقرأ سرا أم جهرا؟ جهرا. الصلاة التي تقرأ صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين تقرأ ايه؟ تصلى هكذا، صلاها رسول الله جهرا بأصحابه عليه الصلاة والسلام. إذا كسف أحد النيرين، أحد النيرين يعني الشمس أو القمر، ركعتين، يعني ايه ركعتين؟ اذا صلاة الكسوف كم ركعة؟ ركعتين. سؤال لغز، صلاة لا يستحب التطيب لها، كل الصلوات يستحب ان تتطيب لها، تتسوق، تتنظف، صلاة لا يستحب ان تتطيب لها، ما هي؟ ليه؟ لماذا الاستسقاء؟ صحيح، هذا الجواب صحيح. صلاة الاستسقاء الناس تخرج متبذلة لا تتطيب، حتى ان الرحل ينقلب خشوع، وسنأتي اليها. قال ركعتين، يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم اركع طويلا، هذا الركوع الاول وهو الركن. وانا اليوم كلما امكن ان نمثل الامر نمثله عملي. اليوم سنصلي الكسوف عملا، يعني الشيخ فيصل او الشيخ صابر او الشيخ واحد منكم يطلع هنا ويصلي الكسوف بين اخوانه. قوم يا مولانا، واحد منكم قوم، حتى الامور تتضح. هنخليه ينكسف كلمه ان شاء الله. وشك وجهك لاخوانك. شيخ فيصل اصلي قدامكم، كبر يا شيخ فيصل. الله اكبر، دعاء الاستفتاح، قراءة الفاتحة، قراءة سورة الايه؟ البقرة، سورة طويلة حتى ينجلي الكسوف. اركع مولانا، الله اكبر، هيقعد راكع نحوا من قيامة. خليك راكع يا شيخ فيصل. يعني ايه؟ يعني قرأ البقرة في نصف ساعة مثلا او ساعة لربع، يقعد راكع ساعة لربع. طب ماذا يقول في الركوع؟ يعظم الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه مداد كلماته، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، رب اغفر لي، كل هذه الأذكار وردة فين؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب. ركع، ارفع الشيخ، سمع الله لمن حمده، يقرأ مرة ثانية أهو جهرا بعد الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، يعني يقرأ الفاتحة مرة ثانية مع سورة طويلة. طبعا بعض الفقهاء قال يقرأ دون فاتحة، الفاتحة في الركعة الأولى في الركوع الأول فقط، إنما هنا يقول ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع، يقول سمع الله لمن حمده ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. دون الأولى يعني إيه؟ أدنى من الأولى. يقرأ الفاتحة جهرا ثم يقرأ سورة أدنى من الأولى، تمام؟ آل عمران مثلا، ثم أركع. أركع يا شيخ الله أكبر، شفت؟ في الركعة الوحيدة كم ركوع؟ ها؟ ركوعان ركعة. طب لو أدرك المأموم الركوع الثاني مع الإمام هل يدرك الصلاة؟ هنتكلم عن الموضوع ده. سؤال أسأل سؤال، أقول إذا أدرك المأموم الركوع الثاني مع الإمام هل يدرك الصلاة؟ لا، لأن إدراك الركوع الأول هو إدراك الصلاة، إن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة. الركوع الثاني هذا لماذا؟ خلاص يا شيخ بيس، سمع الله لمن حمده ثم سجد عادي كأي صلاة. خلاص يا شيخ بيس، جزاك الله خيرا مولانا، واضح الأمر أم لم يتضح؟ طب لماذا جعلت صلاة الكسوف بركوعين؟ لماذا؟ ما العلة؟ ها؟ هو شرعة كذا، لكن هناك علة. العلة الإطالة في الذكر والتسبيح والتعظيم، لأن صلوا حتى تنجلي، ممكن تنجلي بعد ساعتين، ها؟ فالصلاة تشرع حتى تنجلي. إن انجلت الشمس والإمام أخبر في الصلاة، إن رآها أو أخبر أو أخبره أحد بهذا، فينبغي أن يخفف في الصلاة ثم يسلم، لأن العبرة أن تصلي حتى تنجلي الشمس، يعني يرفع الكسوف. طبعا نحن في هذا الزمن نصلي صلاة تكاويك سريعة، سبح بالغاشية ونسى الشمس مكسوفة، لأننا لا نريد أن نشق على الناس. لو قلت صلوا حتى تنجلي حد جاي لك خالص، فإقامة السنة أولى من ترقيها، ولكن السنة هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع ويسمع، ما معنى ويسمع؟ سمع الله ويحمد أو ويحمد ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، يعني الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى. جاء حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ثلاث ركوعات، لعله في مسلم. حديث شاذ. لماذا هو شاذ؟ لأن النبي لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، وقد أخرج البخاري في صحيحه أنه ركع مرتين. خلاص، يبقى إذن البخاري حج على ما سواه، والذي يخالف البخاري شاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق، هذا هو الشاذ. الشذوذ في الحديث مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو من هو أرجح. إذا ربما يقول قائل قد ثبت أن علي رضي الله عنه ركع ثلاث ركعات في صلاة كسوف، هذا فعل خلفاء الراشدين، ولكن الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل علي كرر الركوع 3 مرات لأن الشمس أطالت فأطال الركوع. ولذلك قال بعض العلماء في صلاة الجنازة كم تكبيرة؟ يجوز أن تكبر 5 ويجوز أن تكبر 6 ويجوز أن تكبر. متى؟ إذا كان الميت من أهل الفضل من أهل العلم عالم نريد أن ندعو له كثيرا. فجوز بعض العلماء وهذا ثابت. نعم أنا وارد هذا الكلام. عموما قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. يعني إيه إن تجلى الكسوف؟ يعني انتهى الكسوف وهو يصلي وأخبر بذلك يتم الصلاة كصلاة التراويح في آخر أيام رمضان. الأصل أن بقاء الهلال يوم 29 رمضان غدا ربما يكون متمما لرمضان، وربما يكون أول شوال، والرؤية لم تثبت عندنا بعد. ماذا نفعل؟ الأصل هو البقاء، نصلي على اعتبار أنه رمضان باقي. جاء الخبر ونحن نصلي العيد بكرة فوزعت الرؤية، ماذا نفعل؟ نخفف في الركعة التي نحن فيها ونتم الصلاة. هذه سنة، أول ما نعلن بأن العيد غدا انفضت التراويح. كل المسجد طبعا إلى القليل هنكمل يا عم، صلاة سببة زال سببها رمضان وزاد رمضان. إذن الذي سنة مهمة، هذه سنة إذا أخبرنا بأن العيد غدا تنقض الصلاة. نعم جائز، واحد عاوز يأخر شوية نص ساعة لحد ما يرى الرؤية أو لا يراها جائز. يعني اتفق المصلون فيما بينهم على أن يؤخروا التراويح نصف ساعة إلى أن تظهر الرؤية، جائز حتى يدرأ الخلاف، ده جائز وده جائز. إنما الذي ليس من السنة أن نصر على الصلاة رغم علمنا أن العيد غدا، هذه مخالفة للسنة، بل صلاة بلا سبب، لأن الصلاة التراويح كما قلت مسببة. الحقيقة هل يخطب خطبة بعد الركعتين أم لا؟ الحنابلة يقولون لا يخطب، والشافعية يقولون يخطب، والشيخ رغم حنبليته إلا أنه يميل إلى رأي الشافعي. ده كلام مهم عدم التمذهب. الحنابلة يرون لا خطبة، والشافعية يرون، والشيخ يرد على الحنابلة ويقول، هم يقولون إن النبي خطب عليه الصلاة والسلام لأن بعض الصحابة قالوا إن الشمس قد انكسفت وفاة إبراهيم، فخطب العلة بكلام من؟ الحنابلة يا مولانا. إنما نقول هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أخرى للكسوف ولم يخطب فيها؟ صلى صلاة خطب ولم يخطب؟ إذا يزال الأمر على مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف وهي خطبة واحدة. ماذا يقول فيها؟ يأمر الناس بالصدقة والصيام والاستغفار، قراءة القرآن، الدعاء، الذكر، حتى أن البخاري في كتاب الكسوف بوابه باب التصدق عند كسوف الشمس، يعني عند الكسوف يستحب لك أن تتصدق وأن تدعو وأن تستغفر وأن تكثر من الذكر. نعم. قال: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، يعني إيه؟ هل يصلي إذا غابت الشمس وهي كاسفة؟ يعني غابت يعني غربت وهي كاسفة، هل نصلي وهي كاسفة أم تنتهي الصلاة؟ نحن نصلي الساعة 4، الحنابلة يقولون لا صلاة بعد العصر، لكن الجمهور يقول الصلاة في أي وقت طالما أنها مسببة، وهذا بعد الفجر بعد العصر خلاص. الشمس انكسفت الساعة 5، والغروب الساعة كم؟ 6:30، ونحن نصلي ما زالت مكسوفة حتى غابت وهي كاسفة، هل نصلي ونكمل أم ينتهي الصلاة بغروب الشمس؟ قال العلماء: تنتهي بغروبها، لأن سلطانها انتهى، سلطان الشمس ايه؟ مكسوفة غير مكسوفة، غابت. إذا غابت وهي كاسفة تنتهي، ولا نصلي ونشرع في صلاة الكسوف إذا غابت إن كنا لم نصلي. قال: أو طلعت والقمر خاسف، الشمس طلعت والقمر ايه؟ خاسف، يعني هناك خسوف قمر بعد الشمس ايه؟ طلعت علينا بعد الفجر، هل نصلي خسوف القمر؟ فمحونا آية الليل، خلاص آية القمر سلطانه. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قال له: إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان معركة. قال: مع أي الفريقين كنت؟ قال: مع القمر. فأخبره عمر أن أجله قد اقترب، ثم تلا: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار بسرعة. فالمحو الإزالة الانتهاء السلطان، هذا تعبير للرؤية بالإشارة أو بالقرآن. قال: أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. والحنابلة يرون أن الصلاة في الكوارث والعواصف والريح الشديدة ليست من السنة، إلا الزلزلة تضم إلى الكسوف والخسوف. والشيخ يرى، وهذا هو الراجح، أن نفزع إلى الصلاة في حال الكوارث، زلازل، براكين، العواصف الترابية، نفزع إلى الصلاة، وهذا هو المذهب والقول الراجح، لأن رسول الله كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والحديث حسن عند أبي داود: فزع إلى الصلاة إذا حزبه أمر. طبعا إذا جاء حل بنا أمر لزلزال، براكين، عواصف، نفزع إلى الصلاة. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو 4 أو 5 جاز. شفت؟ يعني جاز أن يكرر الركوع كلما زاد الكسوف، لكن البقاء والمحافظة على السنة أولى من غيرها. عموما انتقل بعد ذلك المصنف إلى باب صلاة الاستسقاء. قال: باب صلاة الاستسقاء. وفي عجالة أقول: إن الاستسقاء صلاته كصلاة العيد تماما. كيف نصلي العيد؟ بكم تكبيرة في الأولى؟ 7 تكبيرات. وكم تكبيرة في الثانية؟ 5. وفي الأولى بيسبح، وفي الثانية هذه صلاة الاستسقاء. نعم وارد قاف واقتربت، أو سبح واقتربت. الغشي، هذا وارد وهذا وارد. ثم يخطب الإمام بعد الصلاة، بعد صلاة الركعتين، صلاة الاستسقاء، ويحول الرحل كما تراه في الخطبة، يعني يجعل فتحة القميص إلى الخلف وظهر القميص إلى الأمام في حال استداء وطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب الغيث في حالات متعددة، والذي يرى هذه السنة يراها في مكة والمدينة. وأذكر أن الشيخ السديس حفظه الله صلى صلاة الاستسقاء مرة ولم يخرج من الصلاة إلا والسماء قرب، السماء قرب، فتحت مكة وجدة والرياض، ولذلك نطلب الغيث من الذي يملك أن ينزل غيث، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. هذه عبودية صادقة لله سبحانه وتعالى. حقيقة من فضل الله علينا في هذه البلاد في مصر أن الله سبحانه وتعالى أغنانا بالمياه، نعمة. عندنا نهر النيل، ها طبعا، والنيل يغنون له إذا أجدبت الأرض، والحقيقة ماء النيل ما شاء الله على شربه، إذا شربته في أسوان تنزل النيل تعبر مية ولا أحسن من معدنية، حقيقة يحتاج إلى معالجة، تشرب على طول. ها هذه من نعم الله على مصر وعلى أهل مصر. وأنا أقرأ في تفسير سورة يوسف، الشام فيها مجاعة، كل الشام تعاني من مجاعة، مصر توزع على بقاع الأرض، على كل العالم الحبوب والقمح والأرز. لذلك إخوة يوسف جاءوه من الشام، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. الضر يعني إيه؟ الجوع، الجوع هنا الجوع. وجئنا ببضاعة مجداة رديئة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا من خزائن مصر. مصر كانت توزع على العالم. وقارن بين اليوم والأمس لتعلم كيف انقلب الحال بمصر. لماذا؟ لا لشيء إلا بسبب المعاصي، مهما قيل، أسباب اقتصادية، أسباب عالمية، أسباب مش عارف إيه، المهم أن المعاصي السبب في كل وباء ينزل بنا والله العظيم، سبب مباشر. إذا أدبت الأرض وقحت المطر، صلوها جماعة أو فرادى، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. حتى مهمة دي، يعني صلاة الاستسقاء في الصفة والموضع كصلاة أي يصلي العيد في الصحراء، يبقى الاستسقاء فين؟ في الصحراء. الاستسقاء في الصفة والكيفية كصلاة العيد تماما. ها ولذلك نستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الجمعة القادمة الخطبة ودرس في صحيح البخاري، يعني الدرس الجمعة الأسبوع الجاي إن شاء الله سنعقد، لأن موجود هنا نما في الحر له، أخطف في المحلة وأخطأ أخطف في المحلة الأسبوع الماضي، منعونا من الدخول يا مولان، تمنين الشرعية ليه تروح، دخلنا الله المستعان. إنما كما قلت وأقرر وسأقول إن الدعوة إلى الإضرابات والمظاهرات من صنيع الخوارج، هذا من فعل الخوارج وليس فعل أهل السنة أبدا. دعوة إضراب والاعتصام والمظاهرة وإثالة الدماء والخروج، هذا كله من عند الخوارج وليس من عند من؟ أهل السنة. ده كلام نقوله ونردده حتى نبين منهج أهل السنة. حاضر. لسه هتكلم فيها. نعم ولا لا؟ لا ما ينفعش. لا يقول الاخ الكريم هذا يوصل صلاة قضاء الكسوف والخسوف صلاة لا تقضى لان السبب قد زال قضاؤها لا يجوز. قام بعض الشيعة في احد البلاد بشراء مبنى في الدنمارك. الله الشيعة دول مصيبة، خطر خطر ما بعده خطر. وينطلي هذا على من؟ على السفهاء. في كل كتب الشيعة، كل كتب الشيعة استحلال أموال أهل السنة واستحلال دماء أهل السنة. نعم، حتى قال الخميني بالحرف الواحد في كتاب تحرير الوسيلة، أمش فكر أصفحة كم، الزواج بيهودية ونصرانية أحب إلي من الزواج بامرأة نصرانية من عند أهل السنة. هذا التكفير أصل عندهم لمن؟ طب لماذا يكفرهم؟ ها؟ لا، بني الإسلام على كم عندنا؟ أولها عندهم الولاية، أول حاجة الولاية، يعني من أركان الإسلام الأساسية، أكد الأركان مع الشهادتين هو الولاية. ما معنى الولاية؟ أن تؤمن أن رسول الله أوصى بالولاية لمن؟ لعلي، وأن تتبرأ من الخلفاء الراشدين. فكل من لم يؤمن بأن الخلافة على علي فهو كافر، ده أصل. ولذلك سئل الكليني أحد علمائهم أي الأركان، أي أركان الإسلام أعظم؟ قال الولاية أعظم من الشهادتين وأعظم من الصلاة ومن الزكاة ومن الحج. ده كلام موجود متواتر، متواتر في كتبهم. فكما أن اليهود يسمون غيرهم، يسمون إيه؟ لا لا، الأمميين. فالناس عند اليهود ينقسمون إلى قسمين، يهود وما على اليهودي فهو أممي. أممي قال ليس علينا في الأميين سبيل، كل الأمميين كفار. كذلك الرافضة يقسمون الناس إلى رافضة وما سوى الرافضة هم نواصب، والكفار عندهم، والنواصب عندهم كفار. ولذلك قال الخميني أيضا الشيعي يرث السني، ولا يجوز للسني أن يرث لأن الشيعي أعلى، يعني يرث. هذا الكلام موجود مسطر مكتوب ومدون عند أئمتهم في القديم والحديث. إنما يخرج علينا ماذا أقول؟ لا فرق بين السنة والشيعة يا رجل. واري جهلك كما تواري عورتك، واري جهل، أنت جاهل. ألا لا إله إلا الله كتبهم تفصح بهذا، كتبهم في القديم والحديث صافحة بهذا المعتقد، يعتقدون هذا. ومع هذا نجد من يدافع. عموما قام بعض الشيعة في أحد البلاد بشراء مبنى في الدنمارك مكون من 5 طوابق لنشر عقائد الشيعية، فنرجو من فضلاتكم توجيه كلمة من أصحاب المال والعلم بالنهوض لخدمة الدين والدعوة، ونترك فرصة لأصحاب العقائد الفاسدة الرافضة أن يفعلوا مثل هذه الأفعال. يا أخي الفاضل تميل، لذلك المناظرة اللي عقدتها مع أحمد راسم النفيس، هو شيعي معروف في مصر، أستاذ في جماعة منصورة في قناة دريمس بمنتج فيها، وأشك الأمر فيه خلل إلى الآن، لم تزع لم يزورها شيخ محمد المخل المقدم برنامج، أعطاه مساحة يتكلم كيفما شاء حوالي نصف ساعة، ما يقول أول ما قلت كلمة خلص، قلت نعم خلص إيه، زي ما اديته اخد. هو بذيء، يعني يشتم لأجل أن يهيج من أمامه يفض الموضوع. فلا يجب أن تدرك هذا. سلعته البذاءة، سلعته هي البذاءة. ها، ولذلك ربما بعض البرامج هذه تنور من الرافضة. أنا لا أقدح في هذا البرنامج، إنما عندي برنامج آخر استضافه عالما أعرفه، واتصلت بي بعد البرنامج فقالوا علمت إن الشيعة قد موال البرنامج، فأعطوا الشيعي مساحة كبيرة في غياب أهل السنة، حتى خرج العالم هذا كأنه مهزوم. وده مخطط دائما، إما أن يأتوا برجل من أهل السنة ضعيف لا يستطيع أن يقاوم، وإما أن لا يمكنوه من الرد. كلما أراد أن يرد خلاص ننقل الكلمة، ألا فمش معنى مديته مساحة أكبر. فأجاركم الله لما قال هذا المقدم هيبت عليه وفصلت الكلمات، وجاء المخرج قال ستفسد البرنامج، قلت سأفسده، لكن لابد من أن تكون المساحة بالتساوي، وأن يعطى مساحة كقدر ما يعطى لهؤلاء، لأن هؤلاء يجدون اللعب في الماء الراكد ويأتون بنقاط. ده الخبيث يقول القلم لها المسح وليس لها الغسل. ايه الدليل؟ حديث المغيرة بن شعبة تستدل به البخاري، والقراءة فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وايه وأرجلكم، قال في حاجة اسمها وأرجلكم، برؤوسكم وأرجلكم، يبقى المسح للرأس والايه وللرجل. ويصر على هذا لجهله. فإذا هناك أمور لابد أن توضح للناس، هذه أمور لابد أن توضح. أما المدعو جمال البنة نسأل الله له الهداية، فحد علمي على الرجل بعد الجلوس معه ساعات ساعتين، الرجل بلغ 85 سنة، فمش فصل بس، أكثر من الفصل، الرجل فصل بالكلية، حتى قال لي بالحرف الواحد دون أن يعني يسمع المقدم، أنا مجدد القرن 21. أنت مجدد؟ ارفع الصوت. فالشيخ محمود عاشور يعني وكيل الأوقاف الأسبق لما سمع الكلمة قال أنت مخرب 21، أنت مخرف. الرجل يقول بأشياء عجيبة، يقول إن الطلاق لابد فيه من إذن المرأة، إذا قال رجل لامرأته أنت طالق لا تطلق، لابد أن تقول إيه موافقة الطلاق، ما لكش موافقة ما تطلقش. طب ليه أيها المجدد؟ قال لأن العقد كان بإيجاب وقبول، فلابد أن يكون الطلاق بإيجاب وإيه وقبول. شفت التخريف؟ لا مش القبلة بس، القبلة دي أمر بسيط هم أتوا به القبلة. الثاني أن التبرج هو الأصل، لأن الحجاب لأمهات المؤمنين فقط، أما نساؤنا فتبرجوا ولا حرج. في بنت دمها نزع الله العافية، دمها خفيف في القناة، قالت أيها المفكر المجدد أنت بتحد القبلة بين الشباب والفتيات في الطرق، أنا صغائر الذنوب وماذا أفعل الشباب؟ قالت إذا الآن يقبلني أحد المعدين هنعمل إيه؟ ما هم يمزحوا منه يضحكوا منه يسخروا من خبره، نسأل الله العافية. جنون والدنون فنون. إنما الحقيقة الرجل يعني ربما الهرم فعل به هذه الأفعال، ويعني من الذي سبق، من الذي قال بهذا القول؟ لا يسلف في هذا، هل هناك من علماء الأمة من فهم هذا الفهم؟ لا، لابد أن يكون هناك فهم جديد للشرع بمنظار جديد، بمنظار جديد. حتى استعجب أنا أقول إن السجائر حرام، هل هي حرام؟ من حرم السجائر؟ أنتم الدليل على أنها حلال، الشعب كله مدخن، الشعب كله مدخن يبيع حلال، يعني الشعب وحد مصادر التشريع. رواه الشعب رواه البخاري. شفت الخبل والجنون؟ وهذا مفكر اسلامي في زمن الفكر، نسأل الله العافية. طيب قلنا ان من ادرك الركعة الثانية في الكسوف فكيف يكون قضاء ما فات المسبوق؟ يقرأ بعد ان يسلم الامام يقوم ويصلي. نعم يصلي عادي يعني. طيب جاءني خبر ان شقيق الدكتور فتحي جمعة توفاه الله عز وجل، نسأل الله ان يرحمه. اللهم ارحمه يا رب العالمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. وهذا العنوان موجود ان شاء الله، شقيق الدكتور فتحي جمعة. والدكتور فتحي تعرفونه من العلماء اصحاب الاخلاق، والرجل يدافع عن لغة عربية، والرجل عنده زهد وعنده ورع، وكفاه ان يوصف بحسن الخلق مع كل اخوانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة، انه ولي ذلك والقادر عليه. هل اذا صلى القيام بعد علمهم بان رمضان قد انتهى تعد بدعة؟ طبعا بدعة، لانه اتى بصلاة ليس لها سبب في غير محله، يعني صلى التراويح في شوال، كأنه يقول هل يجوز صلاة التراويح في شوال؟ بدعة. نعم، هل يجوز ان يقرأ المصحف في صلاة الكسوف؟ ان قلنا انها فريضة لا يجوز، وان قلنا انها سنة، انها سنة. بعد يا شيخ بتوعنا قبل كده انه يقسم الميراث والاسم على من ترك، لان انفكاك الجهة، لان من ترك يحاسب على هذا، ولذلك الشيء اذا فارق المحل اختلف الايه الحكم، كالبراز في داخل البطن الغائط نجس اذا خرج وهو طاهر اذا سل به، فبعد ان فارق المحل خلاص. هذا رأي بعض العلماء وهو الراجع. ما الدليل عن صلاة الجنازة 6 و8 تكبيرات غنة؟ حديث في غزوة بدر وفي بعض البدريين الى غير ذلك. ما هو الافضل فضل الامامة؟ ما جزاء الثواب؟ طبعا الامام له فضل، واجعلنا للمتقين اماما. سمعت الشيخ ابن عثيمين ينشد بيتا في باب التأمم، وقال الشيخ طبعا الكوع والكرسوع والرسخ، طبعا زي الكوع والكرسوع والعضد والكتف، دي اشياء في الايه في اليد، الرسخ هنا هو، العضد هنا هو، مش كده العضد، حتى شرع غسل يده حتى شرع في العضد، حتى شرع في الايه والساعد، فهذه تقسيم اليد بهذه الطريقة. طبعا لما يختصوا بي لسه بمتجوا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا منكم ان شاء الله الجمعة القادمة، ثم الدرس ان شاء الله بعد العشاء باذن الله تعالى. ان شاء الله يضل الشيخ اسامه سليمان بخط الفتاوى 55/11 وسيب على الاوصل بشيد، السؤال والاجابة عليه ان شاء الله ستتم. خط ساخن 55/11 رد على الفتاوى للشيخ اسامه سليمان. يعتذر الدكتور فتحي جمعة عن درس غدا لظروف وفاة اخيه. بالقاس دقهلية، بالقاس دقهلية، دكتور فتحي محمد جمعة 018-841-4311. وان شاء الله الدكتور جمال المراكبي درس يوم الاربعاء ان شاء الله بعد صلاة العشاء، وخطيب الجمعة القادمة الشيخ أسامة سليمان ودرسي بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الخط الساخن خاص بالفتاوى 55/11 للرد علي على الأثر الشيخ سيد اشتغال إن شاء الله. الخط الساخن للشيخ أسامة سليمان للفتاوى 55/11.